الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. لك الحمد ربنا، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله جل وعلا أن وصلنا في هذه السلسلة إلى المحاضرة العاشرة، فنحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما يتوجب علينا في مثل هذا المقام. فأحمدك ربنا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، لا أحصي ثناء عليك. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. لك الحمد ربنا على ما نحن فيه من النعم. لك الحمد ربنا على تلك النعمة. لك الحمد ربنا على نعمة العلم. لك الحمد ربنا على نعمة التعليم والتعلم. لك الحمد ربنا عدد ما يحمدك الحامدون. لك الحمد ربنا. الحمد لله رب العالمين. في هذه المحاضرة العاشرة نختم إن شاء الله تعالى الكلام على أقسام الكتاب باعتبار ما يتعلق به من الأحكام. تكلمنا على أقسام الكتاب، أو تكلمنا على القسم الأول من الكتاب، من أقسام الكتاب، فهو ما يتعلق بالوجوه، وجوه النظم، أي الطرق التي وضعت بها الكلمات العربية في القرآن الكريم. وعلمنا أن النظم إما أن يكون عاما أو خاصا، أي باعتبار هذا التقسيم، إما أن يكون عاما أو يكون خاصا أو يكون مشتركا أو يكون مؤولا. ثم انتقلنا من النظم هكذا بذلك التدرج وبهذا الانتقال المنطقي، انتقلنا إلى وجوه البيان، أي من حيث قوة النص في الدلالة على المعنى. وعلمنا أن هناك الظاهر، وهناك النص، وهناك المفسر، وهناك المحكم. وعلمنا أن لهذه الأربعة، أربعة أخرى، أن لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها، وهي الخفي الذي يقابل الظاهر، والمشكل الذي يقابل النص، والمجمل الذي يقابل المفسر، والمتشابه الذي يقابل المحكم. ثم انتقلنا بالتدريج من الكلام على قوة البيان، أي تكلمنا أولا على طريقة الوضع، ثم تكلمنا على قوة البيان، ثم انتقلنا للكلام على الاستعمال. فالكلام لا زال الآن من جهة النظم، أي من جهة الكتاب، من جهة المصحف. الكلام يأتي من جهة المصحف إلى الآن، نخرج من جهة المصحف للكلام على هذه الأقسام. فتكلمنا على وجوه الاستعمال أو طرق الاستعمال، وأنها الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. انظروا كيف نخرج من الداخل إلى الخارج. نبدأ هكذا بالتدرج الزماني والذي يكاد أن يكون مكانيا في الذهن، يعني في مجرد التصور. وضعت الألفاظ أولا، ثم درسنا فيها قوة بيانها، ثم استعملت تلك الألفاظ أو استعمل ذلك النظم، وندرس في كل مرحلة هذه الأقسام. ثم الآن ننتهي في هذه المحاضرة بوجوه وقوف المستمع أو المخاطب على مراد النظم. يعني الآن الدراسة انتقلت إلى المستمع، الدراسة الآن انتقلت من الكتاب إلى المخاطب الذي يقف على المراد من النظم. ربما يعترض معترض فيقول، وهنا إشكال، إنك قلت إن هذه الأقسام هي للكتاب، وفي المتن أقسام الكتاب أو أقسام أقسامهما أربعة، أي أقسام النظم والمعنى. وقلنا لماذا نقول النظم والمعنى، حتى نرد عن أبي حنيفة رحمه الله ما قيل عنه إنه يجوز قراءة القرآن بفارسي، وإنما النظم والمعنى هما القرآن، القرآن نظم ومعنى. فنتكلم الآن عن القرآن، عن الكتاب كأصل أول من أصول، أو كأصل وحيد في الحقيقة، أو باعتبار معين من أصول الشرع، أو هو الأصل الوحيد بهذا الاعتبار أو باعتبار معين للشرع. فنحن نتكلم الآن عن الكتاب، عن القرآن. فمن أين تقول إن هذه الأقسام كلها هي أقسام بالكتاب؟ ثم تقول الآن ننتقل بالكلام من الكتاب إلى المخاطب. إن الوضع في هذه الصورة ليس هو من باب الكلام على أقسام الكتاب باعتبار ما يتعلق به من الأحكام، وإنما هو الكلام على أقسام وقوف المستمع أو المخاطب على معنى الكتاب. فالكلام إذن على المخاطب لا على الكتاب، هذا يورد، ويورد كذلك هذا الاشتباه أو أورده بعض الشراح في شروحهم الحنفية في أصول الفقه. ولكن لما كانت هذه الأقسام هي نعم أقسام لفهم المخاطب، ولكنها في ذات الوقت تنبثق عن نصوص الكتاب، عد ذلك من الكتاب. بمعنى نحن الآن نعم نتكلم وننطلق أو انتهينا إلى المخاطب، ونعمل على تقسيم طرق فهم المخاطب، ولكن نعمل على تقسيم طرق فهم المخاطب استقلالا، أي بعيدا عن الكتاب، أم باعتبار ما في الكتاب، أي طرق فهم المخاطب للكتاب. نحن نتكلم هنا في أصول الفقه عن طرق فهم المخاطب للكتاب. وعلى ذلك عدت هذه الأقسام من الكتاب، أي هي أقسام للكتاب باعتبار فهم المخاطب لما في الكتاب. كأن تقول مثلا إن أخي يفهمني جيدا، وأقسام كلامي بالنسبة لفهم أخي كذا وكذا وكذا. إذن فأنت تتكلم عن كلامك أنت، تتكلم عن كلامك أنت، فتقول إن كلامي يفهمه أخي على اعتبار الأقسام التالية: 1-2-3-4. ولكن هي أقسام لكلامك باعتبار فهم أخيك له، فهي في النهاية لم تخرج عن أقسام كلامك. فكذلك نحن المخاطبون، نحن المخاطبون كيف نفهم كلام الله تعالى؟ كلام الله تعالى باعتبار أو بحسب فهمنا له ينقسم إلى كذا وكذا وكذا وكذا، أربعة وجوه. هنا الآن ننتقل إلى الكلام على وجوه وقوف المستمع على مراد المتكلم. أرجو من المستمع أن يركز تركيزا شديدا في هذه المحاضرة. المحاضرة سهلة جدا إن شاء الله تعالى لمن يسرها الله تعالى له، هي بالفعل سهلة جدا، ولكن حتى نجتاز مرحلة إدخال المعلومة، حتى نشعر بعد ذلك بسهولتها، حتى نجتاز تلك المرحلة لا بد وأن نركز بعض الشيء أو كثيرا من الشيء، لأن هذه الأقسام ربما تختلط وسيحدث أن تختلط في أول الأمر بأقسام أو بوجوه البيان من أقسام الكتاب، الظاهر والنص والمشترك والمؤول. وهذا أنبه عليه حتى نشحذ الذهن ونتأهل ونستعد نفسيا لفهم هذه الوجوه التي هي تختلف عن وجوه البيان. في وجوه البيان كنا نتكلم عن قوة النص في ذاته، أما في وجوه وقوف المستمع أو المخاطب على المراد من اللفظ فإننا نتكلم عن طرق فهم المخاطب للنص، فلابد أن ننتقل بأذهاننا من داخل النص إلى خارج النص، لابد أن ننتقل من داخل الكلمات في كتاب الله فننتقل للخارج، فنقف وننظر نحن الآن بأعيننا إلى كتاب الله كمخاطبين لنرى كيف نفهم الآن هذا الكلام. فنحن الآن خرجنا من داخل الكتاب، سنقف في الخارج ونرى نحن كبشر الآن، نحن كعرب، كيف سنفهم القرآن؟ كيف سننظر إلى أوامره ونواهيه وخطابه في العموم؟ فلابد أن ينتقل الذهن من كلية إلى كلية أخرى حتى نستطيع أن نفهم. هذه قضية مهمة، لابد أن تنتقل أذهاننا من كلية النص أو من كلية دراسة وجوه البيان إلى كلية المخاطب. أما التناول للجزئيات فقط فإنه قد يحدث الخلط الشديد، وسيقع في غالب الظن هذا الخلط، ولكن سنحاول إن شاء الله جل وعلا أن نجتاز هذه المرحلة. فإذا اجتزناها إلى مرحلة الفهم وفهمنا هذه الوجوه بانت لنا سهلة جدا إن شاء الله تعالى، وبان لنا يسرها. وفي النهاية فإنه لا صعب إلا ما صعبه الله، ولا يسير إلا ما يسره الله جل وعلا. كنت أتردد في قراءة المتن أولا، لأن التعريف داخل المتن، التعريف لهذه الوجوه الأربعة داخل المتن عليها كلام أو عليها استدراكات كثيرة من بعض الشراح، وبعض كتب الأصول الحنفية خاصة المتقدمة منها تناولت هذا الأمر بصورة أفضل، أو تناولت هذه التعريف للوجوه الأربعة بصورة أفضل، ولكن جريا على منهجنا في الشرح فإني أقرأها، ولكن يعني أقرأها للتصحيح إن شاء الله، ولكن على الطالب ألا يعلق عليها يعني حكمه في الفهم أكثر حتى من الأقسام الماضية. ربما الأقسام الماضية تكون واضحة فإذا قرأها يفهم منها الشخص يعني فهما ما، أما هذه المرة هذه الوجوه وجوه وقوف المخاطب على المراد من النظم ف فإنها إن فهمت فربما تختلط بوجوه البيان كما أسلفنا، ولكن سنقرأها إن شاء الله تعالى للتصحيح، ولا تعلق عليها كبيرة رغبة في الفهم أو التقاط التعريف منها، لأننا سنستعين إن شاء الله تعالى بكتب الحنفية الأخرى. يقول صاحب المختصر الطاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه: الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم، وهي أربعة: الأول الاستدلال بعبارة النص، وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام وبإشارته، وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة، وهما سواء في إيجاب الحكم، والأول أحق عند التعارض، وللإشارة عموم كالعبارة، والثابت بدلالته وهو ما ثبت بمعناه لغة، والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض، والثابت به لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له، والثابت باقتضائه وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه. مرة أخرى يقول: الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم، وهي أربعة: الأول الاستدلال بعبارة النص، وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام وبإشارته، وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة، وهما سواء في إيجاب الحكم، والأول أحق عند التعارض، وللإشارة عموم كالعبارة، والثابت بدلالته وهو ما ثبت بمعناه لغة، والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض، والثابت به لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له، والثابت باقتضائه وهو ما لم يعمل النص أو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه. هذا هو نص المتن، دعك الآن منه تماما، فسنرجع إليه إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرة. هل تذكر حينما تناولنا قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقلنا حينها إن هذه الآية إن تناولنا منها أو إن قصدنا منها بيان التفريق بين البيع والربا فهي نص في التفريق بين البيع والربا؟ لماذا؟ لأن الآية قد سيقت لبيان التفريق بين البيع والربا، أي قد نزلت هذه الآية لبيان الفرق بين البيع والربا. أما إن أردنا أن نأخذ من هذه الآية حل البيع وحرمة الربا، فهنا تتحول دلالة تلك الآية إلى الظاهر. علمنا أن هناك ظاهر ونص ومفسر ومحكم، وهذا في القسم الثاني من أقسام الكتاب باعتبار ما يتعلق به من الأحكام، وهو القسم الذي ينتظم وجوه البيان. النص أقوى دلالة من الظاهر. لماذا؟ لأن النص قد سيق فيه الكلام لأجل هذا المعنى بعينه، أما الظاهر فإن معنى الكلام يظهر منه ولكنه لم يسق له الكلام عينا، أي لم يأتي الكلام لأجل هذا المعنى بعينه وإن كان قد ظهر منه هذا المعنى. فحينما أقول ما الدليل على حل البيع؟ فتقول وحرمة الربا، فتقول وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا استدلال في بيان قوته في مرتبة الظاهر لا في مرتبة النص. لذلك فحينما نقول هذا نص في المسألة في حل البيع، فإننا لا نقصد بذلك النص الأصولي على طريقة الحنفية الذي هو ما ظهر منه الكلام، ما ظهر منه المعنى المراد منه، وكان الكلام مسوقا لأجل بيان هذا المعنى، وإنما نعني أن هناك نص في القرآن، هناك عبارة في القرآن، يعني هذا استدلال بالعبارة، هناك عبارة في القرآن، هناك لفظ في القرآن، ولكن النص الذي هو نص في المسألة من حيث قوة البيان بحيث يأتي مسوقا لأجل بيان هذا المعنى فلا. طيب، ولكن بصورة أعم أو من حيث نظر المخاطب، من حيث نظري أنا الآن، أنا كمسلم أفتح كتاب الله جل وعلا فأقرأ وأحل الله البيع وحرم الربا، هل أستطيع في لغتي وأنا أخاطب زميلي أن أقول إنني عندي نص في حل البيع وحرمة الربا؟ نعم أقول. طيب، هل هذا النظم قد انتظم المعنيين، المعنى الأول التفريق بين البيع والربا، والمعنى الثاني حل البيع وحرمة الربا؟ نعم، النظم في ذاته قد انتظم هذين المعنيين. نعم، أحد المعنيين باعتبار قوة البيان هو ظاهر أي الأضعف، وهو حل البيع، وأحد المعنيين من حيث قوة البيان هو نص، وهو التفريق بين البيع والربا. فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا هو نص في التفريق بين البيع والربا، ثم هو ظاهر في حل البيع وحرمة الربا. ولكن في النهاية كل من التفريق بين البيع والربا وحل البيع وحرمة الربا قد ثبت بالنظم ذاته، قد ثبت ظاهرا بالنظم ذاته، ولم نحتج معه إلى التأمل، ولم نحتج معه إلى البحث. فالمعنيان هنا التفريق بين البيع والربا وحل البيع وحرمة الربا، كل من المعنيين قد ثبت بهذا النص القرآني، وهو واضح من هذا النص القرآني، ولا يحتاج ولا يفتقر إلى كبير تأمل وبحث حتى نستخرج هذين النصين أو هذين الحكمين. فظاهر النص هنا متناول لهذه المعاني، هذا هو ما يسمى بعبارة النص من حيث وقوف المتكلم على مراد، وحيث وقوف المخاطب على مراد المتكلم أو على المراد من النص. فعبارة النص هي كما يقول الإمام السرقسي رحمه الله تعالى، يقول ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له. وهنا نفهم قول الإمام السرقسي رحمه الله تعالى ورضي عنه ما كان السياق لأجله، أي ليس هو ما فهمناه في وجوه البيان أي نزل لأجل ذلك، ولكن معنى كان السياق لأجله أي كان واضحا من النص على سبيل العموم، يعني جاء في النص، ليس معنى أنه مراد السبب أو ليس معنى ذلك أنه هو المراد من النزول وهو سبب النزول في ذاته بعينه. فمثلا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا هو نزل خصيصا للرد على من يقول إنما البيع مثل الربا. قالوا إنما البيع مثل الربا ليدخل الشبهة على المسلمين وليعترضوا بذلك على أحكام الله تعالى، فأنزل الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالآية لم تنزل ابتداء لبيان حل البيع أو لبيان حرمة الربا، وإنما نزلت الآية للتفريق بين البيع والربا، لخصوص التفريق بين البيع والربا. ولكن تستطيع باعتبار آخر أن تقول إن هذه الآية قد نزلت لبيان حل البيع وحرمة الربا والتفريق بين البيع والربا، وهذا هو معنى كلام السرقسي رحمه الله تعالى في تعريف الثابت بالعبارة ما كان السياق لأجله. ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له، يعني لا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج إلى تأمل. لذلك فإخراج عبارة النص في وجوه وقوف المستمع أو المخاطب على المراد من النظم أو المراد من الخطاب هو أسهل في الحقيقة من إخراج النص الذي هو وجه أو الذي هو الوجه الثاني من وجوه البيان، لأن إخراج النص يحتاج إلى تأمل أكبر أو يحتاج إلى بحث أعمق لتعلم هذه الآية في أي شيء نزلت خصيصا، أو هذه الآية علامة تجيب خصيصا. واضح؟ يعني وأحل الله البيع وحرم الربا هي خصيصا في الرد على من ينفون التفريق أو الفرق بين البيع والربا، على من ينفون الفارقة بين البيع والربا. فنزلت هذه الآية. أما إن أردت أن تقف على عبارة النص كوجه أو كوجه أول من وجوه وقوف السامع أو المخاطب على المراد من النظم، فيكفي أن تنظر بدون تأمل إلى المعاني الظاهرة من هذا النص. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، واضح جدا فيه حرمة الربا وفيه حل البيع وفيه التفريق بين البيع والربا. ثم تبذل جهدا أعلى إذا أردت أن تعلم أي هذين نص من وجوه البيان وأي هذين ظاهر من وجوه البيان. واضح؟ أي أن عبارة النص يمكن أن تشتمل على النص والظاهر. نأخذ مثالا آخر على عبارة النص. عبارة النص أولا هي الوجه الأول من وجوه وقوف المستمع أو المخاطب على المراد من النظم. يقول جل وعلا فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. طيب، هذه الآية فيها العديد من الأحكام، فيها إباحة الزواج، وفيها إباحته أي إباحة الزواج بأكثر من واحدة، وفيها أنه إذا خشي الرجل ألا يعدل فإنه يجب عليه أن يقتصر على امرأة واحدة. في هذه الأحكام ستجد أن بعضها هو نص من وجوه البيان، وأن بعضها هو ظاهر من وجوه البيان. وهذه الآية أي التفريق بين النص والظاهر سيكون إن شاء الله تعالى من التمارين التي ستكون على مادة هذه المحاضرة. طيب، هذه هي عبارة النص، أختمها بتوضيح أعلى أو بتوضيح من مثال دارج. حينما أقول لأخي لقد أدخلت ابني معهد الإيمان الأزهري، لقد أدخلت ابني معهد الإيمان الأزهري، كل المعلومات الواضحة من هذه العبارة هي عبارة النص، أي أن أخي إذا أراد أن يقف على المعاني المرادة منها فإنه يقول إن ابني دخل معهدا أزهريا اسمه الإيمان. كل هذه معلومات. أولا، ابني دخل المعهد الأزهري. أولا، ابني دخل طور الدراسة. ثانيا، دخل الأزهر. هذه معلومة أخرى مبينة للأولى. ثالثا، اسم المعهد الذي دخله هو الإيمان. فهذه معلومة، هذه بعبارة النص. ولكن ما السبب في قولي لقد أدخلت ابني معهد الإيمان الأزهري؟ إذا كان أخي قد سألني ابنك دخل الأزهر أم أنه دخل غير ذلك، دخل قطاع الأزهر أم دخل القطاع العام أو التعليم العادي، ففي وجوه البيان قولي لقد أدخلت ابني معهد الإيمان الأزهري فإن المعهد الأزهري هو المراد وهو النص. لماذا؟ لأن الكلام سيق وقد أتى لبيان هذه النقطة بعينها. لكن اسم الإيمان، أنه هذا المعهد اسمه الإيمان، هذا ظاهر. لماذا؟ لأن المعنى ظاهر من العبارة نعم، ولكنه ما سيق الكلام لبيانه وإنما جاء زيادة، جاء زيادة، ما سيق الكلام لبيانه، ما سيق الكلام لبيانه أصلا. ولكن في النهاية كونه معهد أزهري وكوني أدخلت ابني وكون المعهد اسمه الإيمان أو اسمه الإيمان، كل هذا ثابت بعبارة النص لأنه واضح من النص ولا يحتاج إلى تأمل. هذا باعتبار وقوف المخاطب على المراد من المتكلم أو على المراد من النظم، أي نظم الكلام. طيب، حينما يقول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ماذا نأخذ من هذه الآية باعتبار عبارة النص؟ يعني ما هو المعنى الواضح بدون تأمل في هذه الآية؟ ماذا؟ أنه يجوز أن نجامع نساءنا في الليل من الصيام، أي بين المغرب والفجر. جامع امرأتك كما تريد، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا من باب عبارة النص، واضحة ولا تحتاج إلى تأمل، وثابتة بالنظم كذلك. طيب، حينما يقول لي أحدهم: هل يجوز للصائم أن يدخل عليه الفجر أو أن يبدأ صيامه وهو جنب؟ يعني يؤذن الفجر ويبدأ الصيام وهو جنب، هل يجوز له ذلك؟ فأقول له: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أنت الآن توقفت، أليس كذلك؟ يعني ما وجه الدلالة في هذا النص على ما يسأل عنه المستفتي؟ هو نفسه سيقف هذه الوقفة. لماذا؟ تعلم، هو لو سأل ما حكم مجامعة المرأة في ليل رمضان أو في ليل الصيام، في ليل شهر الصيام وأيام الصيام، فلو أجبته بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لن يتوقف. هذا استدلال بعبارة النص، واضح لا يحتاج إلى تأمل. ولكن حينما يقول لي: هل يجوز للرجل أن يبدأ نهار رمضان جنبا؟ فأقول له: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هنا سيتوقف، سيقول: ما هذا الدليل؟ نعم، إنه ثابت باللازم لا بنفس النص، أو لا بالمعنى المباشر من النص. فالكلام هنا لم يسق لأجل بيان هذه المعاني. كلمة السياق التي أتناولها هنا من كلام الإمام السرخسي رحمه الله تعالى، هذا تنبيه يا إخوان. كلمة السياق التي أتناولها هنا ليست هي السياق في قضية النص والظاهر في وجوه البيان، وإنما السياق هنا في كلام السرخسي أعني أن يكون الكلام أو أن الأحكام ظاهرة من النص، وقد نبهت على ذلك، أعني أن تكون الأحكام ظاهرة من النص بغض النظر هل نزلت لأحد هذه الأحكام بعينها أو لم تنزل له. واضح؟ يعني بغض النظر هل نزلت لهذا الحكم بعينه أو لذاك الحكم بعينه أو لذاك الحكم بعينه، ولكن كل هذه الأحكام ظاهرة من النص، أي بينة واضحة من النص، فهي ثابتة بعبارة النص. سواء سيق الكلام في وجوه البيان، سيق الكلام لها بعينها أو لم يسق لها بعينها، ولكنها في النهاية تستطيع أن تقول إذا خلعت نفسك من دراسة وجوه البيان إلى دراسة وقوف المستمع على مراد المتكلم أو على مراد المخاطب، تستطيع أن تقول إن النص قد سيق لها: وأحل الله البيع وحرم الربا، قد سيق للتفريق بين البيع والربا، وسيق أيضا لحل البيع وحرمة الربا. هذا انتبه له. فيقول السرخسي رحمه الله تعالى في تعريف الثابت بإشارة النص، يقول: ما لم يكن السياق لأجله، ولكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان، وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاز. يعني حينما أقول لك: قال الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأستدل بها على أنه يجوز للرجل أن يصبح جنبا ويبدأ صيامه وهو جنب، ولكنه يعني يغتسل ليصلي الصلوات. فأقول هذه الآية دليل على أنه يجوز للرجل أن يصبح جنبا. ما الدليل فيها؟ أنها يلزم من الجماع إلى آخر لحظة من الليل أن يصبح الرجل جنبا. فالله تعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فحل الرفث مستمر إلى آخر لحظة من الليل، وآخر لحظة من الليل تليها أول لحظة من النهار الذي هو وقت الصيام، صحيح؟ طيب، هذا هو الاستدلال بإشارة النص، وهذا هو الوجه الثاني من وجوه وقوف المستمع على المراد من النظم، إشارة النص هو ما يثبت لزاما، ما يثبت لزاما. الكلام لم يسق له ولا يتضح من الظاهر، لا يتضح من الظاهر، ولكنه يعلم بالتأمل ويلزم منه، أي يلزم وجوده ليستقر المعنى الأول. فقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لا يكون صحيحا إلا إن جاز للرجل أن يبدأ نهاره جنبا، لأنه إن صح أن يجامع إلى آخر ليلة إلى آخر لحظة من الليل، فهنا يلزم من ذلك أن يبدأ نهاره وهو جنب. فإن قلت إنه يجب عليه أن يغتسل إلى آخر، يجب عليه أن يغتسل في آخر وقت الليل، أقول هذا مخالفة واقتطاع لحكم الله تعالى. فالله يقول أحل لكم ليلة الصيام، وليلة الصيام مستمرة إلى آخر لحظة من الليل التي تليها أول لحظة من النهار، فيجوز له أن يجامع إلى آخر لحظة من الليل، يعني يجوز له أن ينزع عن امرأته قبل النهار بثانية واحدة، وبالتالي يلزم من ذلك أن يدخل عليه النهار وهو جنب. فهذا هو الاستدلال بإشارة النص، إشارة النص. طيب، نأخذ الآن تمريرا في التفريق بين عبارة النص وإشارة النص. نأخذ الآن تمرينا في التفريق بين عبارة النص وإشارة النص. يقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية هذه فيها عدة أحكام، فيها عدة أحكام. أولا فيها أن نفقة الأم الوالدة التي ولدت وكسوتها هي واجبة على آباء أولادهم، يعني واجبة على الآباء. وفيها كذلك حكم آخر، فيها أن الولد ينسب إلى أبيه، ولكن انظر أنت معي الآن، حينما قلت إن فيها وجوب الرزق والكسوة، أي النفقة، نفقة الطعام مثلا والكسوة على الوالد على الأب، أنت هنا لم تتوقف في التفكير ولم تتأمل. نعم، الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولكن حينما قلت لك إن في الآية أن نسب الولد هو إلى أبيه، هنا تتأمل، تبحث في الآية، انظر تتأمل، وهذا هو الفارق بين إشارة النص وعبارة النص. إشارة النص تحتاج إلى التأمل، عبارة النص لا تحتاج إلى التأمل، لأن المعنى ظاهر، هو المعاني المباشرة، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالفرق بين البيع والربا واضح، وحل البيع واضح، وحرمة الربا واضحة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالإرضاع فحكم الإرضاع حولين كاملين واضح، فهو عبارة النص، وكونه لمن أراد أن يتم الرضاعة واضح من عبارة النص. ووجوب الرزق والكسوة أو النفقة والكسوة بالمعروف على الآباء، أي آباء أولاد الأمهات، هو واضح كذلك، وهو استدلال بعبارة النص. ولكن أين هنا نسبة الولد إلى أبيه؟ هنا تجد نفسك تتوقف وتتأمل وتفكر، أين الاستدلال هنا؟ أين الدلالة هنا على أن النسب إلى الأب؟ في قوله تعالى وعلى المولود له، على المولود له، لأن اللام هنا تفيد الاختصاص، وعلى المولود له، فيدل بالإشارة إلى أن النسب هو إلى الأب على المولود له، أي أن هذا الذي ولد هو لك، فاللام للاختصاص، ولكنه غير واضح وضوحا مباشرا من إشارة النص، وإنما يحتاج إلى التأمل. طيب، نرجع إلى مثال دخول ابني لمعهد الإيمان الأزهري. أين هنا إشارة النص؟ أين هنا إشارة النص؟ النص هنا يشير إلى أن ابني قد وصل إلى سن يسمح له بدخول الدراسة النظامية أو المنتظمة. السن هو 6 سنوات، السن هو 6 سنوات. فهنا حينما يأتي شخص فيقول لي لقد علمت أن ابنك عمره 6 سنوات، بعدما سمعتك تتكلم مع أخيك، فيقول لي نعم، لأنك علمت أني أدخلته المدرسة أو المعهد الأزهري. ولكن هذا غير واضح وضوحا مباشرا من الكلام، وإنما حتى لو قال نعم لأنك سمعتني أقول قد أدخلته المعهد الأزهري، فهذا لجريان العرف أو لجريان التعارف عليه وجريان الكلام به. ولكن هل هو في باب الاستدلال؟ هل يستدل به هكذا بعبارة النص؟ هو غير واضح من عبارة النص أصلا، وإن كان هو نستفيده من ذات النظم، أي نستخرجه من ذات النظم، نفهمه من ذات النظم، فهو لازم، هو لازم حتى نفهم أو حتى يصح الكلام الذي سيق، أو حتى يصح الوصف أو المعنى الذي سيق الكلام لأجله. يعني لن يصح ما سيق الكلام لأجله الذي هو أن ابني قد انتسب، قد انتظم في المعهد، في معهد الإيمان الأزهري، لن يصح هذا المعنى إلا إذا ثبت المعنى الثابت بالإشارة، وهو أنه قد بلغ 6 سنوات. واضح؟ طيب، إشارة النص هي الوجه الثاني من وجوه وقوف المخاطب على المراد من النظم. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، هو يدل بالعبارة على تحريم التأفيف، لا تقل أف لأمك أو أبيك، فهذا يدل بالعبارة، هذا واضح بالعبارة. وأي شخص يعرف اللغة العربية يعلم أن المعنى الذي حرمت كلمة أف بسببه هو أنه يتأذى الوالدان بهذه الكلمة. أي شخص يدرك ألف باء اللغة العربية، أي شخص يدرك أو يعلم ألف باء اللغة العربية فهنا يدرك أن قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، أن ذلك لأجل أنه يؤذي الوالدان، يؤذي الوالدين. طيب، فالمقصود هنا من تحريم كلمة أف هو رفع الأذى عن الوالدين. طيب، ماذا نقول في الضرب؟ ماذا نقول في الشتم الصريح؟ هو لم يثبت بعبارة النص، ولكنه ثبت بدلالة النص، لأن اللفظ يدل على حكم، اللفظ يدل على حكم ويدل على معنى واضح لكل من يعرف اللغة العربية، أن ذلك الحكم إنما هو لأجل ذلك المعنى الذي لأجله كان حكم التحريم. واضح؟ فحينما يقول لك أحدهم، الله جل وعلا يقول: فلا تقل لهما أف، فأنا أضربهما لا أقول أف، أشتم أمي لا أقول أف، أف عليك، هذا تقول له. طبعا هذا لا تقول له في الواقع، هذا في الواقع يحتاج إلى جريدة، يحتاج إلى جريدة من سعف النخيل على ظهره وعلى رأسه، ولكن نحن نطرح طرحا علميا بحتا مجردا. فهو إذا أتى هذا الفاسق يقول، الله جل وعلا يقول: ولا تقل لهما أف، وأنا لا أقول أف، أنا أضرب وأشتم ولا أنطق كلمة أف أبدا، لأن الله قال: لا تقل لهما أف. فنقول له: هذا الاستدلال لا يصح، لأن هذا الحكم الذي هو تحريم التأفيف يدرك كل عارف بالعربية أن علته أو أن سببه هو معنى الإيذاء للوالدين، وهذا يتحقق في الضرب وفي الشتم من باب الأولى، فهنا ما يسمى بدلالة النص، وهو الوجه الثالث من وجوه الوقوف على المراد من النص. هذا هو الوجه الثالث من وجوه وقوف المخاطب على المراد من النص، هذا اسمه دلالة النص، ويسميه المتكلمون أو الشافعية من الأصوليين مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. والبعض يجعل الضرب والشتم مقيسا على التأفيف، أي أنه من باب القياس، النتيجة في النهاية واحدة، ولكننا نعمل إعمالاتنا الأصولية. فما يسميه الحنفية بدلالة النص هو عند الجمهور مفهوم الموافقة، اعلم هذا، ما يسميه الحنفية بدلالة النص يسميه الجمهور مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. ثم هناك مفهوم المخالفة يستدل به الجمهور، نحن لا نعتبره من أقسام كتاب الله تعالى، لأننا لا نستدل به، لا نستدل به في نصوص الكتاب، وإن كان يجري في كلام الناس، وهذا ما لا يعلمه كثير من المنتقدين على الحنفية في مسألة عدم الاستدلال بمفهوم المخالفة، وليس هذا وقته، ليس هذا وقته. فالله جل وعلا يقول لا تقل لهما أف، فهذا معناه لا تضربهما، لا تشتمهما، لا تحبسهما، كل هذه من باب دلالات النص، دلالة النص، أي أنه يتوفر، يعني أنا قلت هو اسمه عند الجمهور مفهوم الموافقة حتى أوضح أمرا، وهو أنه قد يحدث في غير الصورة المنصوصة المعنى بصورة أعلى، فالإيذاء واقع في الضرب بصورة أعلى من كلمة أف، وواقع في الشتم بصورة أعلى من كلمة أف، وواقع في التقييد والحبس بصورة أعلى من كلمة أف، ولكن عبارة النص هي في أف، ودلالة النص هي في الضرب والشتم والحبس والتقييد. نتناول مثالا آخر على دلالة النص، عندنا الآن عبارة النص، وعندنا إشارة النص، وعندنا دلالة النص التي هي مفهوم الموافقة عند الجمهور. إن الله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعبارة النص هنا تفيد تحريم أكل مال اليتيم، يعني الاستفادة من مال اليتيم، أن تأخذ مال اليتيم لك وأن تستفيد به وأن تأكله عليه، ليس المراد الأكل يعني الأطعام أن تطعمه، لا، وإنما المراد هو أن تأخذه منه وأن تنتهبه من اليتيم مستغلا ضعفه وانكساره. فهنا عبارة النص، أي المعنى الواضح الصريح، أي المعنى الواضح الصريح من النص هو أكل مال اليتيم، أي أن تضم مال اليتيم إلى مالك وأن تبتلع مال اليتيم. فيأتي شخص آخر فيقول أنا لم أنتفع بمال، لم أكله، ولكني سأهديه إلى صديق لي، ولكني سأحرقه، ولكني سألقيه في البحر، ويقول أنا لم أخالف النص. الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول أنا لا أفعل ذلك أبدا، لا آكل مال اليتيم، ولكني سأهديه، ولكني سأهديه إلى أحد المساجد، ولكني سأهديه إلى مركز خيري دعوي، ولكني سألقيه في البحر، ولكني سأحرقه. أي شيء إلا أني لن آكله، لأن هناك نص في التحريم، لأن هناك نصا في التحريم. فنقول له في ذلك شيطان يتحدث على لسانك، لأن المعنى الذي حرم من أجله أكل مال اليتيم ليس هو مجرد أن تضمه إلى مالك أو أن تأكله، وإنما المراد هنا والمعنى هو أنه يضيع اليتيم، وأنه تضييع حق اليتيم، وأن هذا المال الذي تريد أن ترميه في البحر، أن ترميه في البحر، أو تريد أن تحرقه، أو تريد أن تتبرع به، أو أن تهديه، هو حق لليتيم. فليس المراد، ليس المراد هو قضية أكل مال اليتيم، وإنما المراد هو حق هذا اليتيم أن يحفظ، أن يحفظ حق هذا اليتيم، وحقه أن يحفظ ماله. وأي عالم بالعربية أو أي عارف بالعربية وبأبجديات اللغة العربية يدرك أن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يدرك أن هذا التحريم ليس لخصوص الأكل، وإنما هو لحفظ مال اليتيم. كما أن أي عالم بالعربية يدرك أن قوله تعالى ولا تقل لهما أف، يدرك أنه لا لخصوص التأفيف وإنما للإيذاء، وهو حاصل في الضرب والشتم من باب أولى. واضح؟ طيب، نأخذ مثالا على دلالة النص من السنة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عبارة النص هنا تدل على أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أنه يتم صومه، يعني وهو صائم هنا عام، لا أخصص في نهار رمضان لأن هذه قضية أخرى. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. طيب، عبارة النص هنا تتعلق بالأكل والشرب فقط. فيأتي شخص فيقول لقد جامعت امرأتي ناسيا فهنا بطل صومي وانتهى. نقول له لا، إن أي عارف بالعربية يدرك أن قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، يدرك أنه لا يعلق الحكم بالأكل والشرب فقط، بل إن هذا الحكم هو لمعنى واضح، وهو قضية النسيان، وأن النسيان مغفور، وهذا يتحقق أيضا في الجماع. فنقول من أكل أو شرب أو جامع امرأته وهو صائم فليتم صومه، فليتم صومه. فهذا يسمى دلالة النص أو مفهوم الموافقة كما هو عند الجمهور.